أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وينفون عنه ضلال الكاذبين. قال الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ينذره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. بعد الكلام عن الصالحين ومنازلهم من الجنات، عن الموحدين وما أعد الله لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أخذ ربنا يتكلم عن الكفرة الآثمين الأفاكين الكاذبين الذين حتى لو سمعوا كلام الله أعرضوا عنه ولو مستكبرين. وكثيرا ما يقرن ربنا في كتابه بين أهل الجنة وأهل الجحيم، بين الصالحين وبين الطالحين، ليعبد الإنسان ربه بين الرجاء والخوف. ويل لكل أفاك أثيم، أفاك كذاب، كثير الكذب في قوله، أثيم كثير الإثم في فعله. يا ويل من كانت هذه صفته، كاذب في الحديث، آثم في العمل، صفة كل كاذب، كافر مشرك بالله، لا يؤمن به ولا بآياته. والويل نهر في جهنم يكون من قيح صديد أهلها، ومما يخرج منهم مما يطلق هار الدنيا والآخرة. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هذا الآثم الأفاك يسمع كلام الله، يسمع القرآن، يسمع التوحيد، يسمع الدعوة المحمدية، يسمع ما أتى به ربنا وما أتى به نبينا من كتاب وسنة في تفسير القرآن وشرحه. بعد سماعه لكل ذلك يبقى مصرا على الكذب، مصرا على الكفر، مصرا. فإصراره عناده وإصراره بكرها وتأله على الله وبعد عن صفات المؤمنين المسلمين. يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع القرآن الكريم، يسمع معجزات الأنبياء، يسمع أحكام القرآن من حلال وحرام وصفة جنة وصفة نار وأهل جنة وأهل نار. ثم بعد ذلك ثم يصر مستكبرا، يصر على أفكه، على كذبه، على نفاقه، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يصر على كبره وعجافته وكأنه لم يسمع آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله ولا حكمة توصله إلى الحق وتبعده عن الباطل. وإذا بكل ما يسمع من كتاب الله وسنة رسوله لا تزيد هذا الأفاك الأثيم إلا إصرارا على الكبرياء، على الكفر، على الإثم، على البعد عن الله ورسل الله، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يصر ويعاند على المخالفة والعصيان والكبرياء، وكأنه لم يسمع آية ولم يسمع حديثا ولم يسمع كتابا ولم يسمع سنة، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. بشر هذا الآثم، بشر هذا الأفاك، هذا المتعالي على الله وكتابه، هذا الذي كأن به وقر لا يكاد يسمع، وإذا سمع لا يكاد يعي ولا يفهم. بشر هذا بعذاب أليم. والبشرى هنا من باب الهزء به، إذ لا تكون البشرى إلا لما يستحسن، إلا لما تصيب له نفس الإنسان. فإذا قيل عن الويل وعن البلاء وعن العذاب هو بشرى، أي هذا هزء به، فهي بشرى للكافرين، بشرى للآثمين، بشرى للأفاكين على الله ورسل الله. قال تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا هو سمع من آيات الله ووعى وحفظ، يحفظ ذلك بلا وعي بلا علم بلا إيمان، ويتخذ ما يحفظ هزؤا وسخرية. والكفر يعيد نفسه كما يعيد التاريخ نفسه أبدا. هذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يسخر أبو جهل، يسخر الوليد بن المغيرة، يسخر قراء الكفار. ونفس الشيء، ليس هذا خاصا بالعرب ولا بقريش، بل هو عام بكل كافر. وكذلك إذا سمع من هذه الآيات ومن هذه الأحكام كافر شيئا، اتخذها موضع هزء وموضع لعب وموضع سخرية. وملة الكفر واحدة، كانت نصرانية أو كانت يهودية أو كانت وثنية، كلها من وحي الشيطان ومن أعماله ومن وسوسته، ومما يوحي به الكفر ويوحي به المخالفة والعصيان والتأله على الله. وإذا سمع من آياتنا، إذا علم من آياتنا، من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. إذا سمع من هذه الآيات وحفظ بعضها اتخذها هزوا وسخريا، عوضا أن يتخذها للموعظة للهداية للإيمان. وإذا به لا يهتدي الناس به، هو يضل به. وما ينهر القلوب هو يظلم به، لأن كفرا غلب نورا فلم يبق له نور. إن هي إلا ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها. وإذا سمع من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. أولئك، الكلام في الآية كان عن المفرد، ولكن أول الآية ويل لكل أفاك أثيم، لكل أفاك هو في موضع الجمع، أي للأفاكين جميعا وللآثمين جميعا، وهم الذين يفعلون هذا كل على حدة. فهؤلاء لهم عذاب مهين، يذلهم ويهينهم ويحقرهم ولا أضع لهم شأنا ولا اعتبارا. ولهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هؤلاء على عذاب الله لهم العذاب الموجع الأليم المهين المذل من ورائهم جهنم. قالوا من ورائهم أي من أمامهم ولا حاجة لهذا التأويل. من ورائهم يتبعهم التهديد والوعيد بالنار. فالنار خلفهم كيفما ذهبوا فكيفما تحركوا. إذا ذهبوا للآخرة النار خلفهم وإذا حسبوا بعد ذلك يدخلون النار والنار خلفهم. أي الحكم بالنار والحكم بالعذاب المهين هو شيء قائم لا مضر عنه يجري خلفهم كما يجرون خلف الكفر والإثم وخلف المعصية والشرك. ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. جمع الله لهم بين العذاب المهين والعذاب الأليم والعذاب العظيم. فهم بين عذاب على كل أشكاله وأنواعه لتنوع كفرهم وتسنن شركهم من نسيان لما أنزل الله على نبيهم ومن طرد لما حفظوه ووهوه ومن هزء لما وعوه وحفظوه ومن إنذار وإصرار على الباطل. ومن أجل ذلك عذبوا بأنواع العذاب الأليم والمهين والعظيم. قال تعالى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم بآيات ربهم بآيات ربهم لهم عذاب أليم. هذا هدى الإشارة للقرآن الكريم وإن شئت فالإشارة للإسلام وإن شئت فالإشارة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وبكل ذلك المعنى واحد القرآن وهو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. ورسول الله هو الناطق عن الله بكتابه والشارح لآياته والمفسر بسنته. هذا هدى القرآن هدى يهدي الناس من الظلمات إلى النور من الضلال إلى الهداية من الكفر إلى الإيمان من الجهل إلى العلم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات ربهم بكتابه المنزل عليه ببيانه في الحلال والحرام بأحكامه وقصصه أحكامه في العقائد أحكامه حول الكافر والمؤمن وقصصه حول المؤمنين والكافرين من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والرجز العذاب في منتهى والرجز القذارة والرجز النجاة والرجز الألم. فكلمة الرجز تكون تحتها جميع أنواع عذاب الله الأليم والمهين والعظيم. والذي يستحذر والذي يتزلزله نفس طاهرة والذي يلزم الكافر حيث كان حيث كان من أرضه وكان من جحيمه وكان وحده أو كان مع الناس. هؤلاء هذا حالهم مع كفرهم ومخالفتهم لربهم وطاعتهم لشيطانهم قال ربنا الله الذي سخر لكم الله الذي سخر لكم البحر لتجري فيه بأمره ويستهوى لكم ولعلكم تشكرون. ثم أخذ ربنا يعذب نعماه وآلاءه وإفضاله على الناس كل الناس مؤمنين وكافرين. الله الذي سخر لكم البحر الله الذي ذلله للركوب ذلله للأسفار ذلله للسباحة ذلله للصيد ذلله لما في باطنه من أنواع الثروات والكنوز التي بها الإنسان يعيش على وجه الأرض. هذا البحر الذي صدقا وصفه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب عندما سأله صف لي البحر وقد طلب منه أن يغزو الأعداء والكفار فيما وراء البحار، فقال له عمر داخله مصطود والخارج منه مولود والداخل فيه زود على عود. فقال عمر والله لن أرسل جيشا بواسطة البحر ما دمت حيا. فعمر نفر عمر بهذه الصفات وأن الداخل للبحر مصطود، وكان عمر حريصا على أرواح جنديه على حياة المؤمنين، لا يهون عليه أن يموت واحد يمكن أن لا يموت إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا كفى في الموت 32 فلا حاجة لما هو أزيد. أما أن يصبح البحر يصبح الجيش داخل البحر كله في خطر الغرق فهذا لم يفعله عمر، ولذلك مدة حياته لم يحارب إلا في البر، ولكن هذا البر الذي حارب فيه قد فتح فيه أقاليما وشعوبا وأراضي في المشرق والمغرب، فتح الشام وفتح العراق وفتح فارس وفتح مصر وفتح المغرب أرض البربر، وكل ذلك لم يحتج فيه إلى بحر، ما كان يحتاج فيه إلا البر على الإبل والدواب. وقد فتح عمر في خلافته ما لم يفتح بعده ولو بعد المئين من السنين. الله سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ويبته من فضله، سخر هذا البحر وذلله وطوعه لتجري الفلك فيه، الفلك جمع لا مفرد له من لفظه، ومفرده من لفظه السفينة، سخره لركوب السفينة والسفن والفلك لتجري في البحر بأمر الله وقدرة الله وإرادة الله، ليقطعوا عليها ما بين القارات وما بين المشارق والمغارب، ولتبدأوا من فضله ليبدأوا ويريدوا من فضل الله من التجارة ومن المكاسب ومن الغنى ومن السياحة ومن طلب العلم ومن صلة الأرحام ومن نشر دين الله ونشر علم الله ونشر رسالة الله، وكل ذلك قد كان كذلك، فبواسطة البحار انتشر دين الإسلام وانتشر الفاتحون من جنب الإسلام من أراضي السند شرقا إلى جبال برني في أوروبا فرنسا غربا وما بينهما. وبكل ذلك بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال بأن الله جل جلاله كشف له عن الأرض التي ستفتح لأمته لدينه، كشف له عن المغرب وعن المشرق وعن الهند وعن السند وعن بلاد الحشم وعن بلاد الفرس وعن بلاد الروم وبحار. هذا الدعاه الى الله خاضوها سفنا وخاضوها عندما تكون قريبه سباحا. استشهدوا من اكرمه الله بالشهاده فيها وما رد ذلك مجاهدا عن جهاده ولا عن دعوته. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره بأمر الله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر البحر وسخر الفلك وسخر فيه المراكب وسخر فيه السفن للتجارة والزراعة والمكاسب والثروة والدعوة إلى الله والجهاد والقتال في سبيل الله مما بشر به كله صلى الله عليه وسلم في حياته. وكان كل ذلك لم يفتح في حياته أن تفتح إلا جزيرة العرب. دانوا جميعا بدين الإسلام ودانوا بكلمة لا إله إلا الله ولكن أصحابه وكانوا رسل رسول الله إلى الدنيا كافة. فابتدأ الفتح من أيام الخليفة الأول أبي بكر ثم ناصر رضي الله عنه أو استشهد فأتم العمل. ذلك الضرهان ذلك الأسد ذلك العبد لله عمر بن الخطاب فهو الذي أتم الفتح وفتح الكثير الكثير مما لا يزال مسلما إلى يومنا هذا. بل يعتبر ذلك أصل الإسلام وعنصر الإسلام ووطن الإسلام الأول بعد جزيرة العرب. ولعلكم تشكرون الله على نعمه فيما سخر لكم هذا البحر والسفن التي تجري عليه لما تريدون من معان كسبيه ماديه ومن معان روحيه في نشر دين الله ورساله رسول الله ونشر العربيه لغه كتاب الله ولغه نبي الله. فاقطار لم تكن كذلك فاصبحت عربيه بالاسلام واصبحت العربيه لها لغتها الاصيله لا تعلم لغة سواها. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما سخر الله للإنسان ما في السماوات من كواكب ما في السماوات من أمطار ما فيها من أرزاق ما فيها من أجواء نقطع بها الشرق والغرب والشمال والجنوب راحلين مسافرين. حيث أشار الله إلى ذلك الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وحيث أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن عيسى ونزوله من السماء وعن عصره لأنهم سيركبون فسيأتون لمكة ومناسك الحج سيأتون على غير الخلق فالخلق الإبل جمع قلوب وعلى غير الخلق معناه على مراتب إذاك لم يعلموها فهي ما أشار إليها القرآن وفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار إليها كذلك في حديثه بأن عيسى سيحج على غير الخلق أي سيحج طائرا وأن من سيعاصرهم سيحجون كذلك على غير الخلق أي سيحجون طائري ويتنقلون طائري فكما نفعل نحن الآن. ويقول ربنا وإذا العشار عطلت يفهم الناس كانوا هذه الآية لأنها يوم القيامة والقيامة لا يزال البعد شاسعا بيننا وبينها لا يزال بيننا وبينها العلامات العشر الكبرى لقيام الساعة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين يتحدث عن هذا تربطه بهذا بعد نزول عيسى وبعد الخسوف الثلاثة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب وبعد الطوفان الذي سيخرج من بحر عدن يبيت مع الناس ويقيل مع الناس حيث باتوا وحيث قالوا إلى أن يحشروا في أرض المحشر إلى أرض الشام سخر لنا جبال وسخر لكم وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه سخر لنا ما في السماوات من أجواء نمتطيها مسافرين راكبين ومن أمطار وأرزاق يغيث الله بها الأرض فيحييها بعد موتها ومن آلات حرب تكون دمارا وخرابا لمن هم أهل الخراب وتكون صلاحا وسلاما لمن هم أهل السلام من المؤمنين المؤمنين المسلمين وسخر لنا ما في الأرض من جبال ومن تلال ومن بحار ومن طير ومن دواب ومن كل ما هو على وجه الأرض فذلل لنا ذلك فنحن نأكل من خضرتها ومن حبها ومن طيرها ومن لحومها ومن حوضها ونحن نستفيد بكل ما على الأرض مما ذلله الله وسخره للإنسان من سخر ذلك من ذلل ذلك من خلق ذلك لا جواب إلا الله الله الذي ذلل ذلك ذلل البحر ذلل الفلك ذلل ما في السماوات وما في الأرض وسخره للإنسان لعله يشكر الله لعله يعبد الله لعله يزيد بالتوحيد وبكلمة لا إله إلا الله أشرف كلمة أعظم كلمة قلتها أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وبلاها بلا قولها يكون الإنسان والأمة والشعب كفرة المشركين لا ينظر الله إلي يوم القيامة قام في العذاب الخالد المهين قالت إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك في ذليل البحار تبصيرها للإنسان تذليل الفلك والسفن تذليل الأفلاك تذليل الأجواء تذليل الأمطار تذليل البحار والجبال والوداد والوهاد والتلال وما على الأرض وما فيها كل ذلك آيات وعلامات لمن له حق ولمن له فكر ولمن يتفكر لا تفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في خلق الله مهما تذكر المتفكر فالله ليس كذلك كل ما يخطر بباله فربنا مخالف لذلك أما إن شئت ولا بد ففكر في السماء من خلقها في الأرض من سواها فيما عليها وفي السماء من خلق ذلك من سخره وذلله ابن آدم وبنت حواء فسيخرج بنتيجة الله وليس ذلك لأحد غير الله فلا لشركاء ولا لأوثان ولا لأعوان فلا شريك مع الله ولا عون لله فلا يحتاج لأحد جاء جل جلاله وعسى مقابه. إن في هذا إن في ذلك أن آيات لقوم يتفكرون يتفكرون في خلق الله وإرادة الله وإحسانية الله. قال تعالى قل للذين آمنوا يسروا للذين آمنوا يسروا للذين لا يرجون أيام الله بتجزى قوما بما كسبوا بما كانوا يكسبون. يقول ربنا للمؤمنين والسورة المكية والقتال لم يشرع بعد فقد أمر الله المؤمنين خوار مقامين في مكة أن يتحملوا ظلم الكفار وأذى الكفار ويصبروا على ذلك لعلهم يتألفونهم بذلك لعل منهم من يؤمن فأقوى به جانب الإسلام. وهكذا الإسلام ابتدى لمدة 13 عاما في مكة المكرمة بلا قتال ولا جهاد ولا أمر بذلك. وكان المؤمنون